Oh, no! لها من يدك نصرا إنك الأكبر الغفار صدق الله العظيم. هكذا حب الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات طيبات من كتاب الله العزيز الحكيم التي تلاها علينا تاريخ الإسلامية القسم العربية والعرب الإسلام العرب والمقيم بشبار كتاب مركز هذه المحافظة الشعبية ألا وهي سبيل سكار الشيخ سعيد عبد العظيم الجهري قد ذكرناها لقد عبر قوتها الكهربائية والحركة التهدية ومحاج الفراش الكبرى الذهبية إدارة الحال أحمد قد مدينها بأمر الله أمع السلام وشكر الله مستعلمكم جميعا. Thank you.